بحس حاجة غريبة، إني شكلي حلو مثلا لما سبتك، وإني مش لايقة إني أكون فعلا حبيبتك. آه صحيح، والحياة حلوت في غيبتك. لا ملاحظ إن أنا مرتاح، زهقت خناق ملل وجراح، كأنك شر سابني وراح، وقربك مني هم انزاح. بنزل واجي وقت ما عوز، مفيش في حياتي لو يبوظ، بقيت دلوقتي أقول للناس أنا محظوظ. انت صح، انا ما استاهلش اكون معاك.